بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تنطلق بكم إلى زمن الواقع الأكيد، زمن هلت بشائره وبانت علاماته. وإن جندنا لهم الغالبون. إلى الحقيقة التي لا ريب فيها، أبشروا فإن فرج الله قريب. إلى الصدق الذي لا شك فيه، أبشروا بانتصار الدين. أبشروا مهما اشتدت الأزمات، أبشروا فإن النصر بإذن الله آت. ولكن يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. يا أقدامكم. هذه المبشرات حق والله، فليست من بابة التحليلات والتوقعات، إنما هي كما قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. هذه الكلمات علاج لمرض التشاؤم واليأس والقنوط، ورد على المخذلين المرجفين، وإرغام للمنافقين الشامتين، وإذلال للكفرة المعاندين، ورفع لمعنوية المؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مبشرات ليبلغن هذا الأمر، يعني الإسلام، ما بلغ الليل والنهار. مبشرات فتح روما إن شاء الله. مبشرات عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. مبشرات تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. مبشرات بقاء الطائفة المنصورة. مبشرات الانتصار على اليهود. مبشرات انهيار حضارة الغرب الكافر. دع الأرقام تتحدث، جريمة خطيرة كل ثانيتين ونصف، حدث ولا حرج، واغتصاب كل 7 دقائق، صورة مرعبة، وجريمة قتل كل 24 دقيقة، انهيار. كل هذه بشائر لنا تدل على إفلاس القوم. افتح قلبك وعقلك، الحضارة الغربية هي التي بدلت نعمة الله كفرا وسترى عاقبة أمرها خسرا. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الشيخ صالح بن عبد الرحمن الفضيري يزرع التفاؤل والأمل في ربوع الأمة، ويرفع أعلام المبشرات في زمن الأزمات. مهما ادلهمت الخطوط، ومهما غام الجو وتلبد ونجم النفاق، فإن فرج الله قريب. هذا الدين أودع الله فيه سر البقاء إلى نهاية الدنيا، فلا يأس ولا قنوط، فالمستقبل المشرق لهذا الدين. وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها. يريدون ليطفئوا نور الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. المبشرات، المبشرات، المبشرات في الأزمات، في الأزمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، كتب العزة والنصر والتمكين لعباده المؤمنين، فقال وهو أصدق القائلين: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كما كتب الذلة والصغار على الكفار والمنافقين، فقال جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وأشهد أن الله سبحانه أرسل بالحق والهدى نبيه وخليله محمدا، فشرح له صدره ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. اللهم صل وسلم على البشير النذير والسراج المنير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذه ليلة الاثنين لخمس بقين من ربيع الأول من عام 24 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه كلمات وسمتها بالمبشرات في الأزمات، والهدف والقصد هو أولاً امتثال أمر الله عز وجل حين قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً. وقد قال جل وعز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: بشروا ولا تنفروا، بل إن الله سبحانه وبحمده قال للمؤمنين: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ثانيا، ما نراه من واقع أمة الإسلام المؤلم، حيث تعيش أمة الإسلام أزمات متوالية ونكسات متتابعة، ضعف في قوتها العسكرية وفي حياتها الإيمانية وفي صلتها بكتاب ربها عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مع فرقة وشتات واختلاف وتناحر مما أطمع فيها الأعداء من كل جانب، فأنتج ذلك عند البعض يأس وقنوط وتشاؤم أحدث فتور الهمة والشعور بالخيبة والخذلان. وهذا اليأس من نصر الإسلام وأهله لا يعرفه الإسلام، بل يحذر منه أشد التحذير وينهى عنه أعظم النهي. فالنجاح مأمول، وإن مع العسر يسرا، والمستقبل لهذا الدين طال الزمان أو قصر. يقابل هذا الصنف فريق آخر يغرق في التفاؤل ويتجاوز المشروع ولا ينظر إلى الأمة وما تعيشه من ضياع، فيقوم ويسعى بالإصلاح بحاله أو مقاله، بل يتلفظ ويقول: الدين منصور وهو قاعد. وما علم أن الدين لا شك منصور، ولكن كل شيء له سبب، ولا بد من قيام العبد بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من الدعوة إلى سبيله والجهاد في سبيله ونصرة دينه، والقيام بهذا العمل كل بحسبه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيا له من دين لو كان له رجال، كما قال بعض السلف، يا له من دين لو كان له رجال يحملونه بصدق ويبلغونه بقوة، كما قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فلكي تعتدل النظرة بين الإغراق في الأمل ونظرة التشاؤم واليأس عند البعض، جاءت هذه الآيات والأحاديث الصحيحات لتقول لأهل الإسلام: أبشروا فإن فرج الله قريب، أبشروا فإن فرج الله قريب، أبشروا بانتصار الدين ولو بعد حين. مهما اشتدت الأزمات فإن النصر بإذن الله آت، ولكن يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، شرط بشرط والجزاء من جنس العمل. إن هذه المبشرات التي ستسمعون إن شاء الله شيئا منها ستحفز للعمل الدؤوب لنشر الإسلام والدعوة إليه والتخلق به وبيان محاسنه والجهاد في سبيل نصره. إن هذه الكلمات وهذه النصوص الواضحات علاج لمرض التشاؤم واليأس والقنوط، ورد على المخذلين المرجفين، وإرغام للمنافقين الشامتين، وإذلال للكفرة المعاندين، ورفع لمعنوية المؤمنين، وبعث لهمم العاملين، ودعوة لنشاط القاعدين. هذه المبشرات حق والله لا ريب فيه، وصدق لا شك فيه، فليست من بابة التحليلات والتوقعات، إنما هي كما قال الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولله الحكمة التامة أن يمتحن عباده بالغلبة والكسرة والهزيمة ليخضعوا ويستوجبوا منه العزة والنصر، كما قال عز وجل: لخير القرون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إن الله جل وعز لا يمكن أن ينصر الباطل دائما وأبدا على الحق، بل يداول الأيام ويبتلي عباده بالضراء والسراء والهزيمة والنصر والعسر واليسر، كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من ظن أن الله تعالى يديل الباطل على الحق إدالة دائمة مستمرة أبدا فهو من الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. إن الله سبحانه وتعالى يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وفي الآية الآنفة الذكر: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فيا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، لا تيأسوا من روح الله، لا تقنطوا من رحمة الله، فلا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. مهما ادلهمت الخطوب ومهما غام الجو وتلبد ونجم النفاق فإن فرج الله قريب. إي والله، الكون كله بيد الله سبحانه وتعالى، والدنيا والآخرة بيده. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قولوا للشامتين من واقع المسلمين: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبشروا الناس واستنهضوا الهمم، واستنهضوا همم الناس للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتدبر كلام الله والمحافظة على حدود الله وتعظيم شعائر الله والبراءة من أعداء الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، كما في الصحيحين ومسند أحمد. وفي مسند أحمد وصحيح ابن حبان والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام قال: بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وعند البيهقي: بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. هذه الأمة موعودة بكل خير، هذا الدين أودع الله فيه سر البقاء إلى نهاية الدنيا. أخرج الإمام أحمد وابن ماجه والبخاري في التاريخ عن أبي عنبة الخولاني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. فلا يأس ولا قنوط، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال أبو حاتم السجستاني: إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. كان من هديه عليه الصلاة والسلام زرع التفاؤل والأمل. كان عليه الصلاة والسلام يمر بآل ياسر وهم يعذبون بمكة من قبل كفار قريش فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، كما عند الحاكم والبيهقي في الدلائل. هذه بذرة أمل آتت ثمارها وآتت أكلها، فاستشهدت سمية أم عمار وياسر أبو عمار وابنهما ياسر فيما بعد ذلك رضي الله عنهم أجمعين. في صحيح البخاري ومسند أحمد يأتي خباب بن الأرت رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، يقول خباب: وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله ألا تستوصل لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال فقعد وهو محمر وجهه فيقول لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. وفي رواية لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر يعني الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ولكنكم تستعجلون، هذا داء الأمم الاستعجال. إن من المبشرات قول الله جل وعز في سورة التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه في سورة الصف يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فربنا جل وعلا يرى أحوالنا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من سرنا ولا علانيتنا، كفى بالله شهيدا. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية يقول تعالى يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الله أي الذي بعث به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق بمجرد افترائهم، فمثلهم كمن يريد أن يطفئ نور الشمس أو القمر بنفخة وهذا لا سبيل إليه، فكذلك ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتم ويظهر. ولهذا قال الله عز وجل مقابلا لهم فيما أرادوا ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ثم قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق هو الأعمال الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة ليظهره على الدين كله أي على سائر الأديان. انتهى كلام ابن كثير. فكم أثار أعداء الله وهددوا وأبرقوا وأرعدوا واتهموا وأفسدوا وقتلوا واعتدوا، كم اجتهدوا في محو الحق قديما وحديثا، حاولوا تدمير الإسلام في الحروب الصليبية الرهيبة ففشلت جيوشهم التي هاجمت بلاد الإسلام بالملايين فعادوا يخططون من جديد، فما كان لهم إلا ما قال الله جل وعز في هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. في القرآن من المبشرات رفع لهمم المؤمنين والمؤمنات بأنهم فوق الكافرين، قال عز وجل زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، هم يسخرون منا، يقولون ناس متخلفين لا يعرفون شيء من الحضارة، كأن هذه الآيات تنزلت الآن سبحان من أنزلها. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب، لأن هذه الدنيا زائلة ماضية منتهية مضمحلة. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، فالخاسر خاسر الآخرة والمفلس مفلس الآخرة لا مفلس الدنيا، كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا الفوز الحقيقي. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ثم قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إننا والله لو تدبرنا القرآن العظيم تأملنا ما فيه من الآيات وجدنا هذه الآيات تتكلم عن واقعنا مطابقة بالتمام. يقول الله عز وجل: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. في القرآن تقوية للعزائم باستعلاء المؤمنين بإيمانهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بهذا الشرط، لأنه إذا ضعف الإيمان في القلب شعر الإنسان بالنقص، شعر بالدونية، شعر بالتبعية لأعداء الله، صار يتشبه بالكفار ويوالي الكفار. لكن إذا شعر أن له العزة، أنه عزيز بعزة الله تبارك وتعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من المبشرات أن الله جل وعز الذي له ملك السماوات والأرض أنه مع المؤمنين بنصره وتأييده وإعانته وتسديده وولايته ودفاعه عنهم. قال تعالى: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يعني بنصره، بتأييده، بتسديده، بحفظه، برعايته، بولايته، ولا يذل من كان الله له وليا. قال عز وجل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال سبحانه: واعلموا أن الله مع المتقين. وقال: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام وهما في الغار: لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. يقول الله جل وتقدس: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ويقول سبحانه: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لما قام أبو سفيان وهو مع المشركين في يوم أحد وقد حصل للمسلمين ما حصل من القتل والجراح، قام أبو سفيان وقال: أعلو هبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله. قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. إن من المبشرات ما أخبر الله تعالى عنه بقوله: قل سيروا في الأرض، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال عن قوم فرعون: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال في سورة النمل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. وقال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ونحن نعلم أن هؤلاء الكفرة المعادين للمسلمين أنهم من المكذبين وأنهم من المفسدين وأنهم من المجرمين. ولهذا قال الله: وللكافرين أمثالها، أي من التدمير والعقوبة. يقول الله عز وجل من المبشرات لأفئدة أهل الإيمان: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإن حزب الله هم الغالبون، هذا خبر حق صدق لا يدخله شيء من الارتياب. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. من المبشرات ما قص الله جل وعز في القرآن من أخبار المرسلين والمؤمنين وبيان أن العاقبة لهم. قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولنلحظ أن هذه الآية الكريمة قالها موسى عليه السلام لقومه لما استضعفوا وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال عز وجل، قال موسى لقومه اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ونحن نعلم علم اليقين أن أئمة الكفر من أهل الكتاب اليوم يبغونها عوجا ويريدون العلو والفساد في الأرض، فلذلك هذه بشارة من الله بأنه سبحانه سيحبط كيدهم وسيرغم أنوفهم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقد ذكر الله عز وجل انتقامه لأوليائه المؤمنين ممن آذاهم، قال ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. الآن لو أتى بعض الناس وصار يسرد علينا قصص ممن وقعوا في ملمات وكروبات ثم فرج الله عنهم، وأنا أعرضت عن هذا قصدا لأنه ليس الحديث حديث قصص، لربما تعجب الناس وأخذ منهم العجب كلما أخذ، لكن هذا كلام الله عز وجل الذي هو محفوظ بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول الله عز وجل ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال عز وجل وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وفي سورة الزخرف فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وفي آل عمران فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ومن المبشرات في الأزمات المدلهمات قوله عز وجل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وهذا خبر من الله أن كلمته بالنصر والتمكين سبقت للمرسلين ولأتباع الرسل إلى يوم القيامة. إنهم لهم المنصورون الظافرون الغالبون المتميزون على غيرهم وإن جندنا لهم الغالبون. قال عز وجل من المبشرات إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا وعد قاطع جازم، حتى لو أن أهل الإيمان لو أنهم قتلوا وعذبوا فهذا نصر لهم، لأنه يكفي أنه بقي دينهم ظاهرا، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى وعد أن هذا الدين لا يمكن أن يستأصل من الأرض أبدا، بل لا بد أن يبقى كما سيأتي فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام صريحا في أحاديث كثيرة. إن من المبشرات قول الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. من المبشرات أيضا، ولأن الآيات تتحدث عن نفسها صراحة فهي لا تحتاج إلى تعليق مني، وعد الله عز وجل للمؤمنين بالتمكين في الأرض والاستخلاف كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بهذا الشرط إذا حققنا العبودية لله وحده في جميع جوانب حياتنا فإن الله سبحانه وتعالى سينجز لنا ما وعدنا. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإذا كانت هذه بعض الآيات التي سقتها وهي قليل من كثير، فإليكم بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت لا أظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، سيكون من ذلك ما شاء الله. والحديث خرجه الإمام مسلم في الصحيح. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر، يعني الإسلام، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، يعني بيت مدر يعني بيت حجارة، ولا وبر بيت شعر خيام، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. والحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. ومن المبشرات ما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. الحديث خرجه مسلم في الصحيح. وصل ملك المسلمين إلى جنوب باريس وإلى جبال الصين وأندونيسيا وإلى الفلبين ووسط أفريقيا، وسوف يصل إن شاء الله ما هو أوسع وأشمل من هذا. من المبشرات الواردة فتح روما إن شاء الله. فقد جاء عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، وسئل: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال فأخرج منه كتابا. قال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكتب، إذ سئل عليه الصلاة والسلام: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. والحديث صحيح رواه الإمام أحمد والدارمي وغيرهما. ورومية هي روما كما جاء في معجم البلدان، وهي عاصمة إيطاليا اليوم. وقد تحقق الفتح الأول على يد السلطان العثماني البطل محمد الفاتح، وهو ابن 23 سنة، في يوم الثلاثاء 20 من جماد الأولى 57 و800 للهجرة، وذلك بعد أكثر من 800 سنة من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام. وسوف يتحقق إن شاء الله الفتح الثاني، ولا بد ولا تعلمن نبأه بعد حين. ومن المبشرات في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. ففي حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. خرجه الإمام أحمد في مسنده وهو صحيح. ومن المبشرات عودة الرخاء والأمن إلى أرض العرب. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. تقول الشيخ الألباني رحمه الله: وقد بدأت تباشير هذا الحديث تتحقق في بعض جهات من جزيرة العرب بما أفاض الله عليها من خيرات وبركات وآلات ناضحات تستنبط الماء الغزير من باطن الأرض الصحراء. وهناك فكرة بجر نهر الفرات إلى الجزيرة كما قرأنا في بعض الجرائد المحلية، فلعل لا تخرج إلى حيز الوجود. وقد ذكر بعض من تخصصوا في هذا الأمر أن هناك زحف جليدي يزحف نحو جزيرة العرب، وأيما كان الأمر فإن غدا لناظره قريب. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل منه صدقته، وحتى يعرضه فيقول للذي يعرضه عليه: لا أرب لي فيه. والحديث متفق عليه. وفي الحديث المتفق عليه الآخر حارث بن وهب مرفوعا: تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، فيقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلت، أما اليوم فلا حاجة لي بها. وفي حديث أبي موسى مرفوعا: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. والحديث متفق عليه. من المبشرات ظهور المجددين في كل قرن. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه أبو داود والحاكم والبيهقي في المعرفة: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، أو من يجدد لها أمر دينها. يعني يقيض الله لها على رأس كل 100 سنة من الهجرة أو غيرها، المراد يعني الرأس تقريبا لا تحديدا، رجل أو أكثر يبين السنة من البدعة ويوضح العلم وينصر أهل الحق ويكسر البدعة. وقد قال ابن كثير رحمه الله: إن كل قوم ادعوا في إمامهم أنه هو المراد بهذا، والظاهر أنه يعم جماعة من العلماء من كل طائفة ومن كل صنف، من مفسر ومحدث وفقيه إلى آخره. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولولا ضمان الله أن يحفظ دينه وتكفله بأن يقيم له من يجدد أعلامه ويحيي منه ما أماته المبطلون وينعش ما أخمله الجاهلون لهدمت أركانه وتداعى بنيانه، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ومن المبشرات في السنة حديث المجدد، هذا الذي ذكرته، هذا حديث المجدد يعني الإنسان لا يظن أنه مضى وقته وانتهى، بل إن بعض العلماء قال إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان على رأس 100 الأولى، وبعضهم قال الإمام أحمد والشافعي على رأس السنوات التي بعدها. وعلى كل حال المقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى أبقى لهذه الأمة خيرا. ومن المبشرات بقاء الطائفة المنصورة، وقد روى حديث الطائفة المنصورة ما يزيد عن 15 صحابيا في الصحيحين والسنن وغيرهما، بل إن العلماء قالوا إنها حديث متواترة. ففي حديث عمر رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، خرجه الحاكم. وفي حديث المغيرة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، متفق عليه. وفي حديث رواه مسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، وهو في الصحيحين ومسند أحمد. وفي حديث أبي هريرة: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها، خرجه ابن ماجه. وفي حديث جابر: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمير، تكرمة الله لهذه الأمة، خرجه مسلم وأحمد عن جابر. وفي حديث عمران بن حسين في سنن أبي داود ومسند أحمد ومستدرك الحاكم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هذه الطائفة المنصورة التي تنصر دين الله عز وجل. كذلك في صحيح مسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. وفي حديث عقبة بن عامر: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك، وهو في صحيح مسلم. وهذه الطائفة قال أهل العلم هم أصحاب الحديث، وقال بعضهم إنهم الذين ينصرون دين الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله تعالى ويجددون أعلام الدين في كل زمان ومكان. ومن المبشرات أيها الأحبة أحاديث المهدي، وهو رجل صالح خليفة يغير الله به حال الناس من الفساد والظلم إلى الإصلاح والعدل. أخرج أبو داود والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وأشار إلى صحة الحديث ابن تيمية وابن القيم. وقد تواترت في المهدي الأحاديث ونص على تواترها من العلماء الخطابي والقاضي عياض وابن تيمية وابن القيم والذهبي وغيرهم، وأفردت فيها مؤلفات مستقلة تزيد على 10 مؤلفات. وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي جود إسناده ابن القيم في المنار المنيف: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما ويملك 7 سنين. خرجه أبو داود والحاكم. ولا شك أن هذه الأحاديث يعني أنها تدل على أنه اسم محمد ابن عبد الله يطابق اسمه اسم النبي عليه الصلاة والسلام واسم أبيه اسم أبي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى يغير به ويصلح به. وقد جاء حديث آخر ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة بطرقه أنه عليه الصلاة والسلام قال: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. ومن المبشرات لهذه الأمة المكلومة الآن بقاء الخيرية فيها، فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. ولا يعارض هذا حديث الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فإن الحديث الأخير يدل على أن الصحابة خير القرون وخير الناس، وأنهم مثل المطر لخامة الزرع في أول نباتها، فالمطر كله خير ولكن يصح النبات بالمطر في أول عهده وزراعته، وحاجة الزرع إلى المطر الأول ليس مثل حاجته إلى المطر في نهاية نموه. والحديث الذي قبله يدل على دوام الخيرية في هذه الأمة الإسلامية وعدم انقطاعها. وقد جاء في حديث رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني في السلسلة أنه عليه الصلاة والسلام قال: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم. وفي حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتفلونها أو تنتقلونها. خرجه البخاري. ومن المبشرات نزول عيسى بن مريم عليه السلام، فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى بن مريم قبل يوم القيامة إماما عدلا حاكما مقسطا، وهي متواترة تواترا معنويا يفيد القطع بثبوت مضمونها. وممن صرح بتواترها الطبري والنووي والقاضي عياض وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم من أهل العلم. ومن المبشرات أيضا الانتصار على اليهود. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: تقاتلون اليهود فتسلطون عليهم حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول الحجر: يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. ومن المبشرات أيضا أن دين الإسلام هو دين الفطرة، فقد جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتعطيلها. فهذا الدين الإسلامي دين يتواءم مع الفطرة ويحقق المصالح للناس في الدنيا والآخرة. يرادف هذا إقبال العالم اليوم ولا سيما الغرب على السؤال عن الإسلام والقراءة عن الإسلام والدخول فيه، وخاصة بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت في أمريكا. وكذلك ما يشاهد من صحوة إسلامية وعودة مباركة ورجوع صادق إلى دين الله على مستوى الشباب والنساء وغيرهم، مع أن الجهود الدعوية المبذولة لا شك أقل بكثير مما يجب أن يكون عليه الواقع. ومن المبشرات أيضا إفلاس المبادئ الأرضية وظهور زيفها، فإلى الهاوية انحدرت الشيوعية وتفككت وكفر بها أصحابها، كذلك العالم الرأسمالي على شفا جرف انهار، والأمة تنشد الإسلام حلا لأزماتها، فالمستقبل المشرق لهذا الدين وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها. من المبشرات انهيار حضارة الغرب الكافر المتبجح بقوته المتغطرس، انهيار هذه الحضيرة المزعومة وإفلاسها، فقد بان للعالم وجهها الكالح الذي كانت تخفيه من قبل، خطف وبطالة وانتحار وقلق نفسي عندهم واضطراب عقلي، خمور، مخدرات، إباحية، شذوذ جنسي، بيع للأطفال. الحضارة الغربية هي التي بدلت نعمة الله كفرا وسترى عاقبة أمرها خسرا، شهد عقلاؤهم بسقوط حضارتهم فهم ساقطون من الداخل، وقد ألفت مؤلفات متعددة لأناس منهم بهذا الصدد وهذا الموضوع. إن الله عز وجل إذا غضب على أمة أعرضت عنه وكفرت به وبرسوله عليه الصلاة والسلام وتتابعت منها المخازي والسيئات حتى تبدو شوهاء نكراء، تقيم من نفسها الدليل على خستها وتقدم البرهان من ذاتها على أنها لا تستحق الحياة الفاضلة أو التكريم الإلهي، مهما طال التبجح والادعاء بأنها ذات حضارة ومدنية ورقي، فالأمر كما قال الله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هؤلاء القوم أعمى الله بصائرهم، فهم لا يدينون بالحق ولا يؤمنون بالإسلام، فأشبه الأنعام، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قد أوتوا ما أوتوا من صناعة وقوة وسيطروا على ما سيطروا من خيرات وأسباب، ولكن علوا في الأرض علوا كبيرا وظلموا ظلما عظيما واعتدوا عدوانا مبينا وأفسدوا إفسادا كبيرا. هذه الولايات المتحدة ضد المسلمين وأمة الإنجليز مع قوتهم المادية ظلوا منحطين انحطاطا روحيا شنيعا، ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هؤلاء القوم كأن الله جل وعز قد أتاح لهم هذه الوسائل وهذه القوة بينما حرموا نعمة الإيمان، ليروا بأعينهم أنهم بدون نصر الله أذلاء، وبدون هديه ونوره أخساء، وبدون تأديبه جل وعلا بدون تأديبه سفهاء. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. يا مؤمنون بالله ولقائه، اغتبطوا بإيمانكم بالله عز وجل وبرسوله عليه الصلاة والسلام، اعتزوا بإسلامكم، اثبتوا عليه، جاهدوا من أجله وادعوا إليه، وذكروا منافقي هذه الأمة الذين كل همهم الإعجاب بحياة الغرب وحضارتهم، ذكروهم لما عميت بصائرهم عن أدلة الكتاب والسنة التي توضح بجلاء عقيدة الولاء للمؤمنين في كل مكان والبراءة من الشرك والمشركين مهما تعددت دياناتهم، فإنهم حرب على الإسلام وأهله. سنة الله فيهم واحدة لا تتبدل ولا تتحول. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ قد خلت من قبلكم في السنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قال الله عز وجل: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. لقد ظن كفرة أهل الكتاب أنهم سوف يستأصلون الإسلام من جذوره، وما علموا خيب الله ظنونهم بأن الجيل الذي زرعته يد الله لا تحصده يد إنسان، أن الله عز وجل أودع في هذا الإسلام سر البقاء والنماء والظهور إلى قيام الساعة. وإن رغم الأعداء قل موتوا بغيظكم، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. العاقل لا ينخدع بهؤلاء القوم ولا بقوتهم، وهو يعلم مذابحهم للمسلمين في بيت المقدس أيام صلاح الدين فهذه المذابح تشهد عليهم. مذابح الأندلس لما سقطت غرناطة تشهد عليهم. مذابح صبرا وشاثيلة على يد اليهود في لبنان تشهد عليهم. مذابح البوسنة والهلسك تشهد عليهم وغيرها كثير. صمت إعلامهم عن جرائمهم وقتلهم للمسلمين يشهد عليهم. الأطفال والنساء والشيوخ الذين قتلوا وهم ليسوا بأهل قتل ولا قتال في أفغانستان وفي العراق يشهدون عليهم. وكفى بربك شاهدا وعليما. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. إذا كانت هذه بعض الصور لوحشيتهم وقسوتهم باختصار فلكم أن تعلموا إفلاسهم من الأخلاق وما يعيشونه من ضنك وقلق في عالم مادي يحتقر الروحيات وحسي لا يحفل بالمعنويات. ليوقن المتعلقون بهم المعجبون بحياتهم بأنهم ليسوا على شيء. دينهم شعار يرتبطون به وصليب يتجمعون حوله ونزهة إلى الكنيسة وليست لهم عقائد يخضعون لها ولا قيم يؤمنون بها. يقول صحفي مشهور إن الإنجليز إنما يعبدون بنك إنجلترا 6 أيام في الأسبوع ويتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة. فتعال يا من من الله عليك بدين الإسلام دين الفطرة لتنظر نظرة معتبر ودع الأرقام والإحصائيات هي التي تتحدث لتدرك أي حالة يكون عليها من ابتعد عن ربه وأي حياة يعيشها كفرة الغرب. الانحلال الخلقي في تقرير نشرته جميع الصحف البريطانية في إبريل عام 1964 ميلادي أصدرته الهيئة الطبية أن ثلث الفتيات اللائي يتزوجن قبل 20 هناك يتزوجن وهن حوامل. وما وثيقة مؤتمر السكان الذي عقد في القاهرة سنة 1994 ميلادي؟ واعذروني أنا ما أحب التاريخ الميلادي ولكن هكذا كتبت هذه الوثائق ليست منا ببعيد. هذه الوثيقة الفاجرة وثيقة مؤتمر السكان أباحت الإجهاض الذي يذهب ضحيته حسب الإحصائيات التي أصدرتها الأمم المتحدة 53 مليون من الأجنة بأي ذنب قتلت. أما الشذوذ الجنسي ونكاح المحارم أعزكم الله وحماكم فحدث ولا حرج. فعند الغرب جمعيات تنظم اللواط. إني لا أرغب أن أوذي مسامعكم بإحصائيات عن مثل هذا النوع من الفواحش، بل يكفي أن تعلموا بأنه في لوس أنجلوس تقوم جمعية رين جيون التي يدعمها 5000 عضو بما فيهم بعض الأطباء وعلماء النفس وبعض من يسمون بالأدباء الذين يعتقدون أن الجنس يعني الشذوذ الفاحشة نافع للأطفال، بل وترفع هذه الجمعية الخسيسة الدنيئة شعارها في كل مكان الجنس في 8 وإلا فقد فات الأوان. تبا لهم. نشرت مجلة المجتمع عن أستاذ في قسم الأمراض النفسية في جامعة أمريكية قوله إن للأطفال الحق في أن يعبروا عن أنفسهم جنسيا مع أي فرد حتى لو كان أحد أفراد عائلتهم. أرأيتم عباد الله مدى البعد عن الطهر والعفاف عند هؤلاء؟ أرأيتم بهيمية القوم؟ وما تركت أكثر مما أردت. هل تصدقون أن أحدهم يبيع ولده لشراء أغراض تافهة للبيت كثلاجة غسالة أثاث مكتبي؟ كتب رئيس تحرير جريدة الأهرام في 26/12/1959 ميلادي عن تقرير مفاده أن بريطانيا تنتشر فيها ظاهرة بيع الآباء والأمهات لأطفالهم في سبيل شراء أشياء مختلفة، بيت مثلا بيت صغير أو ثلاجة، والذين باعوا أطفالهم خلال سنة واحدة في بريطانيا وصل عددهم إلى 3000. أما الأطفال الذين حرموا من عاطفة الأمومة والأبوة بسبب خروج الوالدين معا للعمل فعدد كبير جدا، والذين بلغوا سن 60 لا مكان لهم في منزل الأسرة إنما ينقلون إلى دور العجزة ويقطعون عن أهليهم ومجتمعهم. قلوب يا أخ الإسلام غلف وتيه الجاهلية أن يتيه. على الخوف ينام الغرب وعليه يصحو. نقلت مجلة أمريكية أرقاما عن معدل الجريمة في أمريكا مستقاة من مكتب التحقيقات الجنائية خلال عام 1979، ولاحظ أن الإحصائية قديمة، تقول إن جريمة خطيرة ترتكب كل 2.5 ثانية. أو حادث، وحادث سرقة كل 3 ثوان، وسطو كل 10 ثوان، وجريمة عنف كل 27 ثانية، وسرقة سيارة كل 29 ثانية، واعتداء على أشخاص لأي سبب أو بلا سبب كل 51 ثانية، واغتصاب كل 7 دقائق، وجريمة قتل كل 24 دقيقة. واستمع إلى هذه الصورة المرعبة التي ينقلها وزير العدل الأمريكي، فقد قال سنة 1981 ميلادي في أعقاب قيام رئاسة جديدة لأمريكا إن هناك حكما من الإرهاب يسود المدن الأمريكية، ثم يتساءل: ألسنا رهائن داخل حدود بلادنا المستنيرة المتحضرة؟ أما الانتحار للإنسان الغربي الكافر فهو في ازدياد. كل هذه أيها الأخوة بشائر لنا، كل هذه بشائر لنا تدل على إفلاس القوم. فيقول في مجلة تايم أن الولايات المتحدة تشهد زيادة مستمرة في حوادث الصبيان والفتيان ما بين سن 10 إلى 20 سنة، حتى بلغ عدد المنتحرين من هؤلاء وغيرهم خلال عام واحد ما يقارب 250,000 شخص. أما في بريطانيا وحدها فقد بلغ عدد ضحايا الانتحار 40,000 شخص خلال عام واحد. وصدق الله العظيم: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إن اليأس والقلق والأسى والألم والملل والشقاء، هذه العبارات لا تكاد تخلو منها صفحة واحدة من صفحات كتبهم وصحفهم. إنهم يفقدون سعادة النفس ولا يجدونها برغم رفاهيتهم. وفي تقرير منظمة الصحة العالمية تبين أن نسبة المصابين بالاكتئاب النفسي تصل إلى 5% من سكان العالم، وأن هذه النسبة ترتفع في بريطانيا إلى 15%، وفي أمريكا إلى 20%. هذا من مجلة المجتمع. نسأل الله أن يزيدهم ضيقا وحرجا ويأسا واكتئابا، وأن ينزل بهم القوارع المتنوعة والأمراض المتعددة. لولا ضيق الوقت لذكرت الإحصائيات التي توضح حضارة الخمور ومدمنيها في الغرب وما عليه مجتمعهم من الولع بهذه الخمور والمخدرات. لقد شهد عقلاؤهم كما قلت آنفا بسقوط حضارتهم، فهل وجدوا سعادتهم؟ هل ذاقوا طعم الطمأنينة والأمن والسلام؟ كلا، بل عاقبهم الله عز وجل حين بدلوا نعمة الله كفرا بالبؤس والشقاء، وسلط عليهم العذاب، عذاب الخوف والقلق. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الإسلام، ونسأل الله الذي هدانا إليه ألا ينزعه منا بل أن يثبتنا عليه. أفما آن للمسلمين أن يدركوا بأن هؤلاء الأعداء لا يخيفهم إلا شعيرة الجهاد في سبيل الله ومنطق القوة، وأنهم قطاع طريق قد تبين كذبهم، فأنى لهم الإعمار لبلاد الإسلام وقد جاءوا بالدمار؟ ومن أين لهم تحقيق الأمن وقد ضجوا من كثرة الجرائم في بلادهم؟ لقد علم الناس جميعا بأهدافهم وأنطقهم الله بما كانوا يكتمونه في صدورهم. فهل يأتي بالسلام والوئام من يقتل ويدمر بوحشية وقسوة؟ إن فاقد الشيء لا يعطيه، ولكن الله للظالمين بالمرصاد، فقد ظلموا. يقول ابن تيمية: إن أمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم. ولهذا قيل: إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. انتهى كلام ابن تيمية. وأصدق من ذلك قول الله تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وقوله: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقوله: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. وفيه كلام جميل لابن القيم رحمه الله أحببت أن أسمعكم إياه. يقول: إن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. وقد ذكر الله سبحانه ذلك في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم وبين حسن التسلية، وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم، فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فقد استويتم في القرح والألم، الجراح واحدة، ولكن تباينتم في الرجاء والثواب، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، بعدما سمعتم شيئا من المبشرات فهذه سبع وصايا أختم بها هذا الحديث. الوصية الأولى: الله الله بالدعاء بنصر الإسلام وعز المسلمين في الصلوات والخلوات وسائر الحالات. الوصية الثانية: بذل الجهد في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم الشرعي كل بحسبه واحتساب الأجر في تسخير المال لهذا الغرض. الوصية الثالثة: إصلاح كل فرد منا نفسه باستقامته على دين الله ومحافظته على فرائض الله والصبر على ذلك، ثم إصلاح من تحت يده من زوجة وأولاد وإخوة وأخوات وأقارب وغيرهم. الوصية الرابعة: تحقيق عقيدة الولاء للمؤمنين والمؤمنات والبراءة من الكفر والكافرين والكافرات، فإن هذه العقيدة أوثق العرى وهي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. الوصية الخامسة: الصبر على فتن هذا الزمان والقبض على الدين، كما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. وإذا قبض الإنسان على دينه وحافظ عليه تحقق له ما جاء في الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسده الناس. الوصية السادسة: تحقيق التقوى وإصلاح ذات البين والحذر من الغمز واللمز والتباغض والتحاسد، فإن الأعداء يفرحون بهذا ويدخلون على المسلمين. وقد قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الوصية الأخيرة: الحذر من فتنة الدنيا وعدم الركون إليها، فقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نتنافس فيها كما جاء في الصحيحين وغيرهما. أخيرا أذكر بأنه أيضا من بوادر المبشرات بانتصار هذا الدين وإذلال الكافرين وقوع الكافرين في إمام المتقين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد علمنا أن إعلامهم وأن بعض صحفهم تطرقت للنبي عليه الصلاة والسلام بالغمز واللمز والسب ووصفه بأنه إرهابي ونحو ذلك من الكلمات، وأقول إن شاء الله هذه بداية نهايتهم، لأن الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شانئك أي مبغضك هو الأبتر، أي المقطوع من كل خير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفذ الصارم المسلول على شاتم الرسول، يقول يعني ما معناه: تحققنا وتحقق غيرنا أنه بمجرد ما يقع الأعداء في سب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلا ويفتح الله تبارك وتعالى على المسلمين ويذل هؤلاء قال: وكنا نحاصر الحصون الشامية فنجلس مدة من الزمن يستغلق علينا الحصن شهورا أو أكثر، يعني شهورا متطاولة. قال: فما هو إلا أن يقعوا في شخص الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بالسب. قال: فنتباشر بقرب الفتح وإن كنا نكره ما يقولون. ثم استشهد بما جاء في صحيحين أن رجلا كان يكتب الوحي ثم ارتد على عقبه ففرح به المشركون وقالوا: هذا يكتب لمحمد، فقصمه الله، يعني مات. قال أنس: فحفروا له فأعمقوا، فحفروا له فأصبح وقد لفظته الأرض. قالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما ترك دينهم نبشوه. قال: فحفروا مرة أخرى وأعمقوا أكثر فأصبح وقد لفظته الأرض فتركوه. علم هذا ليس بفعل فاعل إنما هو من الله. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا الملعون لما تكلم في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقال إن محمد لا يدري ما أكتب له، أراد الله أن يخزيه وأن يفضحه بين العالمين، وإلا فإن الأرض ربما ضمت من هو أكثر منه كفرا. فهذه بشارة لأهل الإيمان لقرب نهاية القوم واضمحلالهم. وأخيرا لنتذكر جميعا أننا مسؤولون عن دين الإسلام، فلنقدم لهذا الدين شيئا لينتفع نحن يوم العرض على الله عز وجل، كل بحسبه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وينصر المسلمين وأن يذل أعداء الدين المعتدين. اللهم عليك برؤساء اليهود والنصارى المعتدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأضعف قوتهم واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم صب عليهم سوط عذاب وأرسل عليهم ريحا صرصرا يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمع قلوب أهل السنة والجماعة على الحق والهدى وأعذهم من التفرق والاختلاف والهوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله شيخنا خير الجزاء على هذه الإضاءات الوهاجة على طريق النصر والعزة بإذن الله. أيها الأشبال يا عز الغدير، إنني منكم وأنتم معصمي، فاسمعوها من فمي بل من دمي، ناصحا لا لست بالمتهمي. أيها فاسمعوها من فمي بل من دمي، ناصحا لا لست بالمتهم. كلنا من أمة مكلومة، جرحها ينزيف من قار الدم. دونكم يا قوم الشمل وهات كل حرمي، كلنا من أمة مكلومة، جرحها ينزيف من قعر الدم. حدها الشوق إلى مرآكم، في ثياب البطل الحر الكمين. أيها الأشبال يا عز الغدير، جسدوا في الكون معنى المسلمين، علموا الأقوام ما معنى الهدى، أنتم النور لذي جهل عمي. بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تتواصل معكم عبر سلسلة إصداراتها المميزة والتي تنبض بآمال وآلام الأمة الإسلامية. التوزيع الخيري: معرض بينات، بريدة، طريق المدينة، هاتف 06-324-1222. معرض بينات، حي الفاخرية 06-369-5774. تم هذا العمل باستوديو بينات للصوتيات أبو عمر. إلى اللقاء في إصدارات جديدة ومتنوعة. بينا نبض المجتمع المسلم. الله.